هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود بدوي والمستمع سعد عبد العزيز محمد وآخرين من أهالي قرية برنشت مركز العياط محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: نفسي لما حد من المسؤولين اللي في الوحدات المحلية وفي الجمعيات الزراعية ومجالس المدن ياخد قرار، يبقى القرار ده مدروس من كل النواحي، مش ياخد قراره علشان يبان انه صاحب قراره وخلاص. وده بقى يا سادة دور الجهات المسؤولة الأكبر ودور الجهات الرقابية. دورها إنها تتابع وتشوف الصح من الغلط. كلامي مش معناه إننا بنوقف المراكب السيرة لا سمح الله، أنا قصدي بس إن القرارات يتم دراستها صح، وياريت يكون فيه يعني زي حوار أو نقاش خصوصاً مع المقصودين بالقرار. عندنا حضرات في قريتنا برنشت مركز العياط ترعى اسمها ترعة النخيل، متفرعة من ترعة العرب التابعة لإدارة ري مزغونة بالعياط مديرية ري الجيزة. ترعة النخيل دي حضرات تم تغطيتها من الناحية الإبلية بجوار مسجد الصفا والمروة، وده أغلق تماما تصريف الترعة في مصرف العرب، وده يا حضرات كان من نتيجته ارتفاع منسوب المياه الجوفية تحت بيوتنا، والرشح ظهر على الجدران وانتشرت الروائح الكريهة وما بقيناش قادرين ناخد نفسنا. قلنا نروح نشتكي، قابلنا البيه. بقى أنا فاكركم جايين تشكرونا على أننا غطينا الجزء ده من الترعة والدنيا وسعت. ما حدش استفاد من تغطية الترعة غير الكام بيت اللي وسعت قدامهم، لكن مش كنت بحثت ودرست وحد سأل وقال المية اللي مش هتتصرف دي هتروح فين؟ أخ تصدق فاتتنا دي، لكن ملحوقة، أي ترعة هنغطيها بعد كده هناخد ده في الحسبان. هاتلي نوتة الأفكار النيرة لما سجل فيها الكلام ده يا صبحي. طب والوضع الحالي بتاعنا حضرتك؟ ماله؟ ما اللي حصل حصل يا أخي. لا يا بيه، لا لا يا سادة يا مسؤولين في محافظة الجيزة كلها، لا، لازم يكون في حل. والمية اللي بتتصرف تحت بيوتنا دي لازم يكون لها مكان تتصرف فيه زي زمان، ويتم فتح مجرى صغير للتصريف على مصرف العرب. عاوزين نعيش في أمان عالم ونشم هوا نظيف، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.